اجمعني برسول الله ولهذا القلب طاغيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حضرة الحبيب الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنتكلم دلوقتي في محور في غاية الأهمية، بل هو أساس هذه الرسالة. لو قريت أي نص، لو قريت القرآن الكريم، لو قريت السنة المطهرة، كل ما جاء به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء عن طريق يعني الوحي مسافهة القرآن الكريم أو بلفظه ومعناه، ما احنا عارفين القرآن هو المنزل بلفظه ومعناه على سيدنا محمد المملوء بسورة الفاتحة المختوم بصوت الله، أو حتى إذا كان بلفظ رسول الله ولكن بوحي من جبريل، ما احنا عارفين أنه ما ينطق عن الهوى. سنجد كل هذه التعاليم فحواها أو تسري فيها الأخلاقية. عشان كده أنا ما بحبش أبدا أن أنا ما أتكلم عن رسالة الإسلام أقسمها لأربع أقسام: عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. ده هي الأخلاقية تسري فيها من بدايتها لنهايتها، مثل أنه يعني سدد على الفضائل وحث عليها ونهى عن الرذائل، مثل ان الرسول صلى الله عليه وسلم خص هذا التكريم من فوق سبع سماوات انك لعلى خلق عظيم، ولانه قال على نفسه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. لا، لان زي ما بقول الاخلاقيه تسري فيها من البدايه، من اول كلمه، يعني بدليل انه سمى التوحيد عدل والشرك ظلم، ان الشرك لظلم عظيم في البداية. والايمان الاسلامي حين يتكامل يتجسد في اخلاق فاضت بها الايات القرآنية: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يقول لنا تاني: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يدلنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. إيمان بالله، عقيدة توحيد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. برضه يقول لنا: لا يزني الزاني حين يزني. ده حضرة الحبيب المصطفى الذي علمنا دلوقتي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، انتفى عنه الإيمان، هو بيرتكب رذيلة والعياذ بالله. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لأنه لو مؤمن هيستشعر رعاية الله سبحانه وتعالى. لو مؤمن هيعرف اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم. لو مؤمن هتنهاه صلاته، لكن من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له. الحقيقة برضو هنلاقي العبادات، لما تيجي كده تحللوها يا حبيبي هتلاقوا جوهرها أخلاق. يعني نمسك مثلا من التكليفات التعبدية الصلاة، اللي هي صلاة واللي هي عبادة واللي هي يعني نوع من قربة إلى الله سبحانه وتعالى، واللي هي لما بنفتح تحب التكبير كده بنفتح بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى وبنكلمه، وبناخد الفيوضات الكبيرة، بناخد الفيوضات اللي تغذينا، ما يروح لها غذاء زي الجسم له غذاء. كل ده بيحصل صحيح، لكن في نفس الوقت الصلاة لها دور كبير قوي قوي قوي في تكوين يعني الشخصية الإيمانية، في تكوين الواجع الديني، في تكوين الضمير الديني، في تكوين الواجع الذاتي والضمير الديني. كل هذه الأمور تخلي الإنسان يتوجه لله صح، ويعرف هو بيقول ايه، مش اي كلام، الحكايه مش مجرد تمشي كده. ما بيقول لنا: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني اللي بتصلي خد بالك ما ينفعش تصلي وتقول نقرا وهذه نقرا وهذه نقرا، ما ينفعش. ما ينفعش يصلي ويروح يعاكس بنات، ما ينفعش يروح الجامع ويخرج من الجامع يرتكب معصيه، ما ينفعش. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبعدين قال لنا حضره الحبيب من لم تنهه صلاته فلا صلاه له. اخلاق مرتبطه بالعباده، وبرضه الصلاه مدد اخلاقي، مدد يستعين به المؤمن عشان يواجه نوائب الدنيا. واستعينوا ربنا بيعلمها، واستعينوا بالصبر والصلاه. استعين الواحد لما يكون تعبان اصدع الى الصلاه. حضره الحبيب المصطفى لما كان اي حاجه تتعبه يقول له ارحنا بها يا بلال بسرعه، دخلنا في معيه الله سبحانه وتعالى. يبقى هي مدد اخلاقي من الله سبحانه وتعالى، بتصبر على البلاء وبتخلي الانسان يستطيع ان يقاوم. الصيام اللي هو تكوين الاراده والخروج من انس العاده وكسر حده الشهوه والامور دي كلها، لكن هي لها بعد اخلاقي مهم الا وهو التقوى. والتقوى يا حبايبي جماع كل خير، كل الفضائل الاخلاقيه في التقوى. وعشان كده قال لنا ايه، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه لعلكم تتقون. لابد ان نعي هذا، لابد ان ننظر الى التقوى. يبقى الخروج من الف العاده ده جميل، كسر الشهوه ده جميل، الوقوف في معسكر تربوي اصلاحي هو ده الاساس. التقوى نخرج منها في تقوى، لان اهم شيء بناخده واحنا صايمين ان صيامك محدش يعرف، ممكن تتدرى من الناس كلها لكن هو شايفك. اللي لابس بدلته وكرافات وشكل شيك، ولا لابس عبايته وعامل مش فاهم ايه ومخوف العالم، ولا مركزه كبير ويجي كده ينفعل قصاد سيجاره يروح مستخبي في حته عشان يشربه. قد ايه ده ممتهن قدام نفسه، قد ايه ممتهن جوه نفسه، قد ايه حاسس بالاهانه. العيال الصغيره صايمه وهو الكبير اللي عامل كبير ولابس قد ايه صغير قدام نفسه. عشان كده كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. طيب هنبص الزكاه اللي دايما تذكر مع الصلاه، واللي كان المفروض اذكرها لكم قبلها، دايما تذكر مع الصلاه. تفتكروا يعني ايه؟ هي عباده ماليه صح، وهي تؤخذ من الفقراء ترد الاغنياء صح، وهي بتألف بين القلوب وتدعو للتكافل ده صح، لكن قبل ده كله هي طهرة تزكية، بتزكي النفس بترقيها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تطهير للمال وتزكية للنفس. وبعدين بقى يعني ايه بقى تطهير؟ يعني انا بقتطع وباخد. عارفين يعني ايه حبايبي؟ بقتطع جزء من مال وما نقص مال من صدقة، بقتطع جزء واخد بركة، بركة كبيرة قوي قوي قوي. عارفين يعني ايه يا حبيبتي بركة؟ يعني الناس بتمرض والواحد ممكن يمرض قوي، لكن تبص ربنا سبحانه وتعالى يلطف بينا ويبارك في القليل ومحتاجش كتير، بركة. واحد يخف من أسفرينة بركة، واحد يدله بالآلاف وما بيخفش بركة. بركة في كل حاجة، بركة في الأولاد، بركة في الرزق، بركة في الصحة حتى لو ضعيفة لكنه بيأدي. بركة، بركة في الحياة، بركة في الكلمة، بركة في طلعتك وانت بتبص على الناس، بركة، بركة في كل شيء. ماشي بالله ولله. ادي عبادة. عبادة أخيرة اللي هي الحج، اللي هي لغة القاس، اللي احنا يعني بنسيب مكاننا ونروح لابتغاء مرضات الله. طيب تفتكروا حبايبي تجرد لله سبحانه وتعالى وانقياد واذعان، لكن لها قلب لها معنى. عارفين يا حبايبي التكليف السالب المسمى بالاحرام اللي بيدخلني في خصوصيه جديده قوي قوي قوي، ان انا بتعامل بمنطق الانكسار والتقوى ومعرفه ان الحياه قليله وبسيطه، بمعنى اصح الحج بروفه كامله للحياة واللي فيها، ثم انتقال للتهيئ لليوم الآخر.